لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: باب في القسمة بين الشركاء. باب في القسمة بين الشركاء. فهذا الباب ذكره يعني في كتاب القضاء لأن هذا نوع من فض المنازعة، فض المنازعة بين يعني الناس. فالشركاء في الأملاك ربما يحدث بينهم نوع من الاختلاف فيحدث النزاع، فربما تحدث يعني المظالم، فأتى بهذا الباب. قال: باب في القسمة بين الشركاء. قال: دليل القسمة بين الشركاء من الكتاب والسنة والإجماع. قال: قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى. فهذا دليل على مشروعية القسمة. وقال تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. الشفعة فيما لم يقسم، يعني حق الشفعة لا يزال قائما ما لم يقسم، يعني هذا المال المشترك أو هذا الشيء المشترك في الملكية، وفي هذه الحالة يسمونه على المشاع أو مشاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. فهذا دليل أيضا على المشروعية. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، هذا دليل أيضا على المشروعية. وذكر الإجماع عليها غير واحد من العلماء. قال: والحاجة داعية إليها، إذ لا سبيل إلى إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من الشيء المشترك إلا بالقسمة. ناس ورثوا مثلا ميراث مع بعض، ورثوا أرض، فلا سبيل إلى إعطاء كل واحد منهم حقه إلا أن نقسم الأرض، لابد من قسمة الأرض. ناس ورثوا 10 أشخاص ورثوا قطعة أرض، لازم نقسمها 10 أجزاء وهكذا. والقسمة إفراز الأنصباء بعضا عن بعض، يعني تمييز للأصحاب الأسهم والأنصبة عن بعضهم البعض، خلاص بحيث أن قطعة الأرض ما تقسمتش لسه مشاع، لما هنقسمها بقى هنميز بقى، خلاص بقى دي بتاعت فلان ودي بتاعت فلان ودي بتاعت علان. طبعا القسمة دي ممكن يحصل فيها مشاكل، ولذلك قال بعدها: وهي نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار. قسمة تراض وقسمة إجبار، قسمة تراضي وقسمة إجبار. أيوة، لأنه في قسمة ممكن تحصل دي من مشاكل، لو قلنا قطعة أرض وفيها 10 أشخاص، طيب مين اللي هياخد الجهة البحرية، ومين اللي هياخد القبلية، ومين اللي هياخد الشرقية، ومين اللي هياخد الغربية ونحو ذلك. طب مين اللي هياخد اللي على الحدود والنواصي مثلا، ومين اللي ما هياخد مكان مش ناصية، حاجات من هذا القبيل، لأن سعر اللي على ناصية مختلف عن سعر اللي في الداخل، سعر البحري مختلف عن مثلا الإبلي وهكذا. قال: وهي نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار. النوع الأول قسمة التراض، قال: هي التي لابد أن يتفق عليها جميع الشركاء ولا تجوز بدون رضاهم، وهي التي لا تمكن إلا بحصول ضرر. في ضرر، يعني لما يقطعوا الأرض واحد هياخد النصية وواحد هياخد الحتة اللي في القلب جوه، طب ده في ضرر بالنسبة للي خد على النواصي مثلا الأماكن المتميزة، فلازم يحصل تراضي. يعني إيه؟ هيحصل نوع بقى من الموازنة بين المصلحة، الضرر هنا والمنفعة هنا، ويحصل نوع من التراضي على القسمة. قال: أو برد عوض من أحد الشركاء على الآخر، مثلا اللي هياخد عن نصية اللي هياخد بحري غير اللي هياخد جوه من الداخل، يقوم هذا يعوض هذا، ده يديله تعويض. نعم. وتكون في الدور الصغار والدكاكين الضيقة والأرض المختلفة أجزاؤها بسبب بناء أو شجر في بعضها أو كون بعضها يتعلق به رغبة تخصه دون البعض الآخر، يعني فيها مشاكل. فهذا النوع من المشترك لا تجوز قسمته إلا باتفاق الشركاء وتراضيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هو يدل بعمومه على عدم جواز قسم ما لم ينقسم إلا بضرر إلا بالتراضي، قسم ما لا ينقسم إلا بضرر إلا بالتراضي. يبقى قسمة التراضي دي في الحاجات اللي هيحصل فيه ضرر على الناس فيها أو بعض الشركاء، يبقى لازم يتراضوا على صورة في النهاية. وهذه القسمة تأخذ حكم البيع برد ما فيه عيب، يعني لو فرض بعد ما قسموها طلع حاجة فيها عيب، لا يرجع بها بالعيب ده، ويدخلها خيار المجلس والشرط ونحوه، وهم قاعدين عمالين ياخدوا يدوا لسه خيار المجلس قائم، زيها زي البيع. ولا يجبر من امتنع من قبولها من الشركاء، قالوا لفلان انت تاخد الداخلي وفلان ياخد الخارجي، ما يجبرش حد على حاجة. ليه؟ لانه زي ما ده له حق ياخد الخارجي ده له حق ايضا ياخد الخارجي، يبقى لازم يتراضي، لازم يحصل تراضي بين الاطراف. لكن متى طلب احد الشركاء بيع هذا المشترك أجبر الممتنع في حالة واحدة بس اللي هيحصل فيها الايه، هيحصل فيها الإجبار ده. قال لكن متى طلب أحد الشركاء بيع هذا المشترك أجبر الممتنع، يعني قطعة الأرض هي، طيب هيجي يقول له لا أنا مش واخد الداخلي، والتاني يقول له أنا مش واخد الداخلي، ما حدش يجبر على حاجة، لازم يتراضي. لكن لو حد قال طب نبيع الأرض كلها وكل واحد بقى ياخد نصيبه في ذلك، خلاص في هذه الحال هيجبر الممتنع. لماذا؟ لأنه هنا مفيش ضرر عليه، لأنه كلهم هيبقوا سواسية. قال فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. قال وضابط الضرر الذي يمنع هذه القسمة هو نقص القيمة بالقسمة سواء انتفع به مقسوما أم لا، فلا يعتبر ضرر كونهما لا ينتفعان بها مقسوما. قال النوع الثاني قسمة الإجبار، قسمة الإجبار، قسمة دي بقى هيجبر فيها الشركاء. قال وهي ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته، حاجة هتتقسم ما فيهاش ضرر، وليكن مثلا هم مثلا ورثوا أشياء متساوية، أشياء متساوية سلع، مثلا سلع والسلع كلها متساوية، خلاص يبقى معروف ده هياخد 10 أجزاء وده هياخد 10 أجزاء، 10 حتت وده 10 حتت، خلاص. قال سميت بذلك لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما إذا كملت شروطها، وذلك كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد. قال ويشترط لإجبار الممتنع من هذه القسمة 3 شروط. قال أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء، إنه ابتداء يكونوا هم فعلا كلهم مالكين، وأن يثبت ألا ضرر، إن ما فيش ضرر على حد في القسمة، وأن يثبت إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها، يعني مش زي التراضي إن ده هيبقى فيه ضرر عليه فيقوموا يدلوا فرق أو نحو ذلك، لا كله زي بعض. قال فإذا توفرت هذه الشروط وطلب أحد الشركاء القسمة أجبر شريكه الآخر عليها، وإن امتنع من القسمة مع شريكه لأن القسمة تزيل الضرر الحاصل في الشركة وتمكن كل واحد من التصرف في نصيبه والانتفاع به بإحداث الغراس والبناء مما لا يتمكن منه مع بقاء الشيخ. الحتة الأرض اللي بيننا اثنين مثلا ولسه مشاع ما تقسمتش، محدش قادر يتصرف، لا ده يقدر يعمل حاجة هنا ولا ده يعمل حاجة هنا، لكن القسمة هتعطي كل واحد حرية في أن يتصرف في قسمته أو في نصيبه. قال: وإذا كان أحد الشركاء غير مكلف قسم عنه وليه. لو الملك ده ورث مثلا طفل صغير قسم عنه وليه، وإن كان غائبا قسم عنه الحاكم بطلب شريكه، لو كان مش موجود الحاكم هو اللي هينوب عنه. وهذه القسمة في الحقيقة إفراز لحق أحد الشريكين عن الآخر، تمييز للحقين يعني، ولا تأخذ حكم البيع لأنها تخالفه في الأحكام، لأن ما فيهاش ما ربما يظن فيه يعني العيب ولا الغبن ولا كذا ولا نحو ذلك، لا ده فيه تسوية في كل شيء. في هذه الحال ستخضع لنفس الشروط كما في القسمة السابقة. قال: وتعديل السهام يكون بالأجزاء إن تساوى المقسوم كالمكيلات والموزونات غير المختلفة. وتعديل السهام يكون بالأجزاء إن تساوى المقسوم كالمكيلات والموزونات غير المختلفة. تعديل سهام الشركاء يكون بالأجزاء إن تساوى المقسوم، عشرة وعشرة، خمسة وخمسة، خلاص ما مش محتاجين يعني أي حسبة استثنائية. وتعديل بالقيمة إن اختلف أجزاء المقسوم في القسمة، وهنعدل بالقيمة إن اختلفت أجزاء المقسوم في القسمة، يعني هينظر قيمة هذا الشيء وقيمة هذا الشيء ويعدل على أساسها في القسم. فيجعل السهم من الرديء أكثر من السهم من الجيد. قطعة الأرض اللي من ناحية دي رديئة، وقطعة الأرض اللي من ناحية دي جيدة على وجهها على مش عارف كذا نحو ذلك، يبقى يراعى ذلك في عند القسم، يبقى الأسهم هنا هتبقى أكثر من الأسهم هنا. نعم. قال: فإن لم يمكن التعديل بالأجزاء ولا بالقيمة عدلت بالرد بأن يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهم على من يأخذ الجيد أو الأكثر، يأخذ فرق. يعني لو ما تعدلتش بالأجزاء إن ده يأخذ زيادة في الأجزاء أو يأخذ زيادة في القسمة، لو كانت حاجات مقسومة مكيلات وموزونات ما تنفعش كده، يبقى ياخد فرق. طب ده هياخد القطعة اللي هي أقل جودة، يقوم ده يديله فرق. قال: فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة. فإذا اقتسموا يعني حصل اقتسام، خلاص حصل قسمة إجبار أو قسمة حتى تراضي، خلاص واتفقوا وانتهت القسمة، كل واحد عرف يعني نصيبه أو الحاكم قسم بينهم، فإن اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة أو حتى بالقرعة، ممكن يبقى يكون شيء متساوي تماما. يعني وليكن مثلا القطعة الأرض هنا زي هنا تماما، كل الميزات واحدة، فهنا يعملوا قسمة، مين اللي ياخد اليمين ومين اللي ياخد الشمال؟ طيب يعملوا ايه في الحالة دي؟ الاثنين زي بعض تماما، يعملوا قرعة اللي تطلع اليمين له او اللي تطلع الشمال له. قال: لزمت القسمة لان القاسم كالحاكم والقرعة كحكم الحاكم، يلزم العمل بها. وكيف اقترعوا بالحصى او غيره جاز، ويجوز انه يعملوا قرعة بالحصى او غيره، يعني باي صورة من يعني القرعة. قال: والأحوط القرعة بأن يكتب اسم كل شريك على رقعة ثم تجمع وتلف وتدفع إلى شخص لم يحضر ولم يرها، ويؤمر بأن يخرج الرقاع ويضعها على الأسهم، فمن وجد اسمه على سهم فهو له. زي ما بنعمل دلوقتي كده، هيجيبوا يعني ورقتين كبار ولا حاجة ويكتب هنا فلان الفلان وهنا فلان الفلان، بعيد عن الطرفين طبعا، وتطبق تطبيقة مش واحدة، ويجابوا حد ما شافش الكتاب، يا فلان اختار كل واحدة حطها في أرض من الأرضين يروحوا الأرض دي لقوا اسم فلان خلاص يبقى دي بتاعت فلان، هكذا نوع من القرعة. ومن ادعى غلطا فيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصباه قبل ببينته أو قبل ببينة. يقول ومن ادعى غلطا، واحد من الطرفين ادعى ان في غلط في القسمة سواء من الحاكم أو من القاسم اللي قسم، قبل ببينة، يجيب بينة مش مجرد ادعاء على ذلك، وإلا حلف منكرا له، وإلا حلف منكرا له لأن الأصل عدم ذلك، وإلا حلف منكرا له القاسم أو الشريك، فإن أقام بينة على الغلط قبلت ونقضت القسمة. لو جاب بينة على الغلط اللي حصل في القسمة يقبل كلامه لأن سكوته قد استند إلى ظاهر حال القاسم، فإذا قامت البينة بغلطه كان له الرجوع فيما غلط به. نعم. قال وإن ادعى كل من الشريكين شيئا أنه له تحالف، وإن ادعى كل من الشريكين شيئا له أنه له تحالف ونقضت القسمة. لو حصل غلط وإنه حاجة دخلت في قسمة واحد من الطرفين فادعاها كل من الشريكين قال تحالف ونقضت القسمة، يعني كل واحد يحلف، لو الاثنين حلفوا يبقى نعيد القسمة من جديد، لكن لو واحد حلف واحد نكل هتكون لمن حلف، لأن ذلك المدعى به لم يخرج عنهما ولا مرجح لأحدهما على الآخر، عشان كده هنعيد القسمة تاني لأن الاثنين حلف، خلاص هنعيد القسمة تاني. قال ومن ظهر في نصيبه عيب قد جهله خير بين الفسخ والإمساك مع الأرش. ومن ظهر في نصيبه عيب ممكن يرد بالعيب، لو خصوصا لو كانت قسمة إجبار، آسف قسمة تراضي، قسمة تراضي، خير بين الفسخ والإمساك مع الأرش. والإمساك مع الأرش، الأرش اللي هو الفرق، يعني بعض الخبراء هيقولوا الفرق بين الجزء ده والجزء بتاع الشريك التاني، في فرق بينهم، يبقى الفرق ده يدفعه طرف للطرف الآخر. قال لأن ظهور العيب في نصيبه نقص فيخير بين الأرش والفسخ كالمشتري، والله أعلم، زي الراجل اللي بيشتري سلعة، بيشتري سلعة من البياع وبعد ما اشتراها وروح البيت لقى فيها عيب، هو هنا مخير بين أن يردها بالعيب أو أنه يقبلها على حال هذا بالعيب وياخد أرش. فرق يعني السلعة دي وهي معيوبة سعرها أقل طبعا، يوم ياخد الفرق اللي هو بين السليمة وبين المعيبة، والله أعلم. نقف على باب في بيان الدعاوى والبينات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.